بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما: حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما سمعناه هو تتمة لما سبق الشروع فيه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام. ويذكر المؤلف رحمه الله هنا في هذا الفصل الشروط المعتبرة لصحة صلاة الجمعة، وقد ذكر رحمه الله شروطا أربعة: الشرط الأول الوقت، والشرط الثاني حضور 40، والشرط الثالث الاستيطان، والشرط الرابع تقدم خطبتين. تكلم عن هذه الشروط الأربعة وما يتعلق بها من أحكام، كما أنه أيضا تكلم عن ما تدرك به الجمعة، وفي شرط الخطبة أيضا بيّن ما يشترط فيها وبيّن سننها. هذا هو عرض موجز لأهم ما تضمنه الفصل من عناوين المسائل. شروط صلاة الجمعة، قال المؤلف رحمه الله: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يعني يشترط في صحة الجمعة 4 شروط بناء على ما ذكره المصنف، وهذه الشروط للصحة، وقد سبق ذكر شروط الوجوب، وأما هذه الشروط المذكورة الآن فهي شروط للصحة. قال: ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يأذن الإمام في إقامتها. واستدلوا بأن علي رضي الله عنه صلى بالناس، وعثمان رضي الله عنه محصور لما حوصر رضي الله عنه، صلى علي رضي الله عنه بالناس الجمعة فلم ينكره أحد من الصحابة، وصوبه عثمان، مع أنه لم يستأذن عثمان في ذلك، وعثمان هو الإمام والخليفة في ذلك الوقت، ولأنها فرض فرضه الله عز وجل. فما فرضه الله عز وجل يجب إقامته، ولا يعتبر فيه إذن الإمام. لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أنه مع تقرير أن الجمعة لا يشترط في إقامتها إذن الإمام، إلا أنه يعتبر في تعددها إذنه لتنضبط الأمور، لأنه تعدد الجمعة له ضوابط شرعية، وهذه الضوابط الشرعية تحتاج إلى من يقوم عليها بحيث ينظر هل توافرت أو لم تتوافر. ولو فتح لنا المجال للناس يصلون الجمعة إذا شاءوا لا أخلوا بالضوابط الشرعية، فتعدد الجمعة هذا يعتبر فيه إذن الإمام، أما أصل إقامتها فهي فرض فرضه الله لا يعتبر فيه الإذن كما قرره المصنف رحمه الله تعالى. الشرط الأول قال أحدها الوقت، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة صلاة الجمعة. ويلحظ أن المؤلف رحمه الله قال الوقت ولم يقل دخول الوقت، هل هناك فرق بين التعبيرين؟ نعم، قال الوقت ما قال دخول الوقت، في فرق ولا ما في فرق؟ تفضل. نعم أحسنت. صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات من حيث إنها لا تصح بعد خروج وقتها، لا تصح بعد خروج وقتها، بخلاف بقية الصلوات فإن شرط صحتها دخول الوقت، فإن فعلت في الوقت فهي أداء، وإن فعلت بعد خروج الوقت فهي قضاء. وأما الجمعة فشرطها الوقت، فلا تصح قبل دخول وقتها ولا تصح بعد خروج وقتها، وإنما من فاتته يصليها ظهرا كما قرر الفقهاء ذلك، ولهذا قال أحدها الوقت. ثم بين المؤلف رحمه الله وقت صلاة الجمعة بدءا وانتهاء، قال وأوله أول وقت صلاة العيد. المؤلف هنا أحال على متقدم أو متأخر؟ أحال على متأخر، لأن صلاة العيد إلى الآن لم تأتي. ولو قال أول وقت صلاة الضحى لكان أنسب، لأن صلاة الضحى سبقت وبداية الوقت بينهما واحدة. على كل حال بداية وقتها هو من حين ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فهذا هو وقت ابتداء صلاة الضحى وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة أيضا. ولهذا قال وأوله أول وقت صلاة العيد. ومن هذه العبارة نستفيد أن صلاة الجمعة تصح صباحا وتصح قبل الزوال، فكل هذا وقت لو فعلت فيه لكانت صحيحة. وقد ورد ما يدل على جوازها قبل الزوال، لأن فعلها بعد الزوال هذا تصح فيه بإجماع الفقهاء، لكن وقع خلاف في فعلها قبل الزوال. فقهاء المذهب يقررون بأن فعلها قبل الزوال صحيح، فهي تبدأ من حين ارتفاع الشمس كما أشرت قبل قليل. ويدل على جوازها قبل الزوال عدد من الأدلة الثابتة، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا قبل الزوال. وورد عن الصحابة ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال ولم ينكر كما ذكر ذلك الفقهاء. فهذا دليل على الجواز. قال: وآخره، آخر الوقت، آخر وقت صلاة الظهر. هذا إحالة على متقدم، إن صلاة الظهر سبق بيان انتهاء وقتها. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، هذا ما تقدم في مواقيت الصلوات. فهذا هو آخر وقتها، فآخر وقتها هو انتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا لا خلاف فيه. يعني أنا ذكرت أن بداية الوقت محل خلاف، أما نهاية الوقت فهي محل إجماع. لكن مع ذلك فقهاء المذهب يقولون إن فعلها بعد الزوال أفضل، فعلها، فعل الجمعة بعد الزوال أفضل. ويستدلون بحديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. الحديث متفق عليه. والجمع بينه وبين الحديث المتقدم أن هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا إن المستحب بعد الزوال، وأما قبل الزوال فهو جائز كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. إذا خرج وقت صلاة الجمعة السابق المذكور سابقا قبل التحريمة، يعني قبل إيش؟ تكبيرة الإحرام. وهذه صورة قد تكون يعني نادرة، أن يجتمع الناس في آخر وقت الظهر، يعني اللي هو آخر وقت صلاة الجمعة. فإذا أدركوا وكبروا للإحرام بالجمعة قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر فإنهم يكونون مدركين لصلاة الجمعة فيتمونها جمعة. أما إذا خرج وقتها قبل التحريمة حتى ولو أثناء الخطبة مثلا أو في آخر الخطبة خرج الوقت فإنهم لا يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. ولهذا قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. قال في الروض: لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت، وإلا يعني بأن أحرموا بها في الوقت، أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الظهر فإنهم يصلونها جمعة. وهذا ماشي على قاعدة ما ذكره الفقهاء سابقا، فهي كسائر الصلوات تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. وهذا سبق ذكره، أن الصلوات الفرائض المكتوبات تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، فكذلك الجمعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال حضور 40 من أهل وجوبها، يشترط لصحتها أن يحضر 40 ولا بد أن يكونوا من أهل الوجوب. من هم أهل الوجوب؟ الذين توافرت فيهم شروط الوجوب، مر معنا في الفصل السابق شروط الوجوب، فالذين توافرت فيهم شروط الوجوب هم أهل الوجوب، فلا بد أن يحضر 40 من أهل وجوبها. فلو حضر من أهل وجوبها 30 وعشر نساء مثلا، أو وعشرة رجال مسافرين مثلا، فإنها لا تصح، لأن المسافر والمرأة ليسوا من أهل الوجوب، لا بد أن يحضر 40 كلهم من أهل الوجوب. هؤلاء لا بد أن يحضروا الخطبة والصلاة، فلا يكفي أن يحضروا الصلاة، فلو كان الخطبة لم يحضرها إلا 20، ثم جاء 20 لما أقيمت الصلاة فتم العدد 40 فلا تصح، لا بد أن يحضر 40 الخطبة والصلاة. استدل الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، الحديث رواه أبو داود. قال بقرية مستوطنين، هذا هو الشرط الثالث، يعني لا بد أن يكونوا، والضمير عائد على من؟ على 40 الذين من أهل الوجوب، لا بد أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، لا بد أن يكونوا بقرية. المراد بالقرية يعني المدينة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فليس مفهومنا الآن، مفهومنا للقرية ربما كان عرفا شيء آخر، يعني الرياض تعد قرية، فالقرية هي المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ويقابل القرى البوادي كأهل الخيام وبيوت الشعر. لا بد أن يكون هؤلاء 40 الذين هم من أهل الوجوب، لا بد أن يكونوا بقرية. هذه القرية يقولون مبنية بما جرت به العادة، سواء بنيت من حجر أو طين أو بلك أو قصب أو خشب، ويريدون بذلك إخراج ما أشرت إليه وهي الخيام، بيوت الشعر والخيام ونحوها، لأن هذه عادة لا تراد للاستيطان، لا تراد للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة جمعة، ولم يكونوا يقيمون جمعة، مما دل على أن من صحتها أو من شرط صحتها أن تكون في قرية. لا بد أيضا في أولئك الأربعين أن يكونوا مستوطنين بهذه القرية، ولهذا قال بقرية مستوطنين يعني بها. فلو كانوا غير مستوطنين لم تصح، والاستيطان معناه اتخاذها وطنا، اتخذها وطنا. يقابل المستوطن صنفان من الناس، الصنف الأول المقيم وهو الذي أقام في بلد لا بقصد الاستيطان لكنها قام أكثر من 4 أيام، ولو أقام شهورا أو سنين لكنه لم يتخذها وطنا، هذا يقال له مستوطن، هذا يقال له مقيم. والثاني المسافر، وهو من مكث في البلد 4 أيام فأقل، هذا يسمى مسافر، هذا أيضا ليس مستوطن. فلا بد أن يكون 40 كلهم مستوطنون، ليس فيهم مقيم ولا مسافر. وبناء على ذلك كما ذكرت، يعني من يبتعثون مثلا للخارج للدراسة، هؤلاء ليسوا مستوطنين وإنما هم مقيمون. فإن وجد 40 مستوطنين هذا البلد فإن الجمعة تصح بوجود المستوطنين، وتلزم أولئك المقيمين بغيرهم، يعني تلزمهم بالمستوطنين لكنها لا تنعقد بهم كما تقدم. ولهذا لو لم يوجد في البلد إلا 20 مستوطنين و20 مقيمين لم تصح منهم الجمعة. قال وتصح فيما قارب البنيان، هذا نضع له عنوان، نقول مكان إقامتها. قال وتصح يعني إقامتها، والمراد يعني فعلها، فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني ليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في جامع أو في مسجد، لا بأس أن تقام الجمعة في استراحة أو في ساحة أو في صحراء أو في أي مكان آخر، ليس من شرطها الجامع أو المسجد. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لو خرجوا من القرية قريبا وهم قريبون من بنيان القرية فأقاموا صلاة الجمعة هناك فالجمعة صحيحة، فلا يشترط لها البنيان، لا يشترط لها البنيان، يعني أن يكون مكانها فيه بنيان. واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، حديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال البيهقي حسن الإسناد صحيح. وهذه الحرة يقولون على ميل من المدينة، يعني خارج المدينة، فهذا يدل على جواز إقامة الجمعة في غير المسجد أو غير الجامع، وعلى جواز إقامتها أيضا خارج القرية، لكن المؤلف قيده بقيد وهو قيد إيش؟ بالقرب، قيد بالقرب. ومفهومه أن لو كان بعيدا لا تصح جماعة. لو أن القرية فيها 50 شخص، نفرض أنها قرية صغيرة، وأعجبهم الربيع فطلعوا 100 كيلو وخيموا يوم الجمعة أو 200 كيلو مثلا، تصح منهم الجمعة؟ لا، هذا ليس قريب، هذا ليس قريب. وإن كانوا هم مستوطنين وأقاموها في الصحراء، لكن هذا ليس قريبا. فالبعيد كأنه انفصل من المدينة، كأنه صار في حكم المنفصل من المدينة. ولهذا قال وتصح فيما قارب، فقيده بالقرب. قال فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. يعني إذا فرضنا أنهم دخلوا في الصلاة وهم 40، أحدهم مثلا عرض له عارض إما حدث أو غيره فخرج من الصلاة قبل إتمام الصلاة، هل يتمونها جمعة؟ لا، لفقد شرطها وهو العدد. إذن ماذا يفعلون؟ يكملونها ظهرا؟ لا، يستأنفونها ظهرا. معنى الاستئناف يعني الابتداء من جديد. الاستئناف ليس هو الإكمال، الاستئناف هو الابتداء من جديد. فيبتدئونها ظهرا. هذا كما ذكر الشيخ منصور في الروض إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها. فإن أمكن إعادتها جمعة فإنها تلزمه، لأن فرضهم في البلد الجمعة. فلو فرضنا أن ذلك الشخص الذي أحدث رجع وتم العدد، صلوا الظهر؟ لا، نقول لهم لا، صلوا جمعة. لكن نفرض أنه ما رجع، وبحثوا عن مكمل ما وجدوا، إذن ما استطاعوا أنهم، يعني الشروط ما اكتملت، هذا اللي يستأنفونها ظهرا. أما إذا أمكن أن يصلوها جمعة بأن توافرت شروط الجمعة في الوقت، فالأصل أنهم يصلونها جمعة، لأنهم مخاطبين أو لأنهم مخاطبون بالجمعة. والظهر بدل عنها عند عدم التمكن منها. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، هذا نضع عنوان نقول ما تدرك به الجمعة. من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. إذا أدرك مع الإمام منها، يعني من صلاة الجمعة، ركعة فإنه يتمها جمعة. وإن أدرك أقل من ذلك، يعني بأن رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ثم دخل معه، لأنه يدرك الركعة بإدراك الركوع كما تقدم. فإذا رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية ثم دخل معه فهنا لم يدرك ركعة، فلا يتمها حينئذ جمعة، وإنما يتمها ظهرا. ولهذا قال: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. لكنه اشترط لإتمامها ظهرا شرطين، أو ذكر شرطا واحدا وهناك شرط يضاف على ما ذكره. قال: إذا كان نوى الظهر، يعني نوى الظهر عند تكبيرة الإحرام عند التحريمة، أما إذا كان دخل مع الإمام بنية جمعة ثم تبين له أنه لم يدرك ركعة، فهل يصح أن ينوي الظهر ويكملها ظهر؟ لا، لأنه لا يصح الانتقال من معين إلى معين كما مر معنا في الانتقال في النيات. والجمعة صلاة والظهر صلاة أخرى، كلاهما معين، فما يصح الانتقال من معين إلى معين. وبناء على ذلك لابد أنه ينوي الجمعة عند تكبيرة الإحرام. بناء على ذلك إذا شك، يعني قد يكون عالم وقد يشك أحيانا، إذا شك ينتظر حتى يتبين الأمر، إما أن الإمام يجلس، إذا جلس فمعناه أنه يدخل بنية ظهر، إذا قام فيصلي معه بنية جمعة، هذا إذا شك. وإذا كان عارف فيدخل بالنية المناسبة لوضعه وإدراكه. هذا هو الشرط الأول، قال: إذا كان نوى الظهر. الشرط الثاني قالوا: ودخل وقته. أليس المؤلف أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقت الظهر متى يبدأ؟ بعد الزوال. وبناء على ذلك لو كانت الجمعة صليت قبل الزوال ولم يدركها، هل يصح أن ينويها ظهرا؟ ما يصح، لأن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون وقت صلاة الظهر قد دخل، بأن تكون الشمس قد زالت. إذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة؟ قلنا أنها ما تصح، لا جمعة ولا ظهر، يتمها نفلا، يتمها نفلا. قال: ويشترط تقدم خطبتين. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، تقدم خطبتين. هذه العبارة تفيدنا مسائل، منها أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون خطبة، ومنها أنه لا بد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، فلو كانت بعد الصلاة لم تصح الصلاة، ومنها أنه لا بد من خطبتين، فلا تجزئ خطبة واحدة. فلو خطب خطبة واحدة ثم صلى لم تصح الصلاة، لا بد أن يتقدم الصلاة خطبتان. قال: ويشترط تقدم خطبتين لقوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هنا هو الخطبة، والأمر بالسعي يدل على فرضية الخطبتين. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر الشروط المعتبرة في هاتين الخطبتين. قال: من شرط صحتهما، وهذه العبارة تفيدنا أن هذه الشروط التي ستأتي مشترطة في كل واحدة من الخطبتين، يعني لا يكفي أن توجد في إحدى الخطبتين دون الأخرى. فمثلا هو يقول قراءة آية، لو قرأ آية في الخطبة الأولى ولم يقرأ في الثانية ما تصح، لابد أن يقرأ آية في كلتا الخطبتين. ولهذا قال: من شرط صحتهما. الشرط الأول حمد الله تعالى، والشرط الثاني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن تكون في بداية الخطبة، لو ختمت بها الخطبة، المهم أن تتضمن الخطبة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قراءة آية، يعني آية من القرآن. ويعتبر في هذه الآية أن تستقل بمعنى، ولهذا قالوا إنه لا يجزئ لو قال مثلا ثم نظر، لأن هذه وإن كانت آية لكنها لا تستقل بمعنى. لكن لو قرأ فصل لربك وانحر فهذه آية قصيرة لكنها تستقل بمعنى. الشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل، قالوا لأنه المقصود، ولا يشترط لفظ اتقوا الله، بل قالوا لو قال ما هو في معنى التقوى أجزأ، ولو قال أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه ونحو ذلك فهذا هو معنى التقوى، هو معنى التقوى، فلا يشترط لفظ التقوى. قالوا: فلو قرأ من القرآن ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، هذا في الروض. ولو قرأ من القرآن ما تضمن الحمد والموعظة، يعني سورة من السور كالسور المستهلة بالحمد، مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فقرأ من القرآن ما تضمن الحمد والموعظة. هنا وجد القرآن، وجد الحمد، وجد الموعظة اللي هي معنى تقوى الله، يعني معنى تقوى الله يعني الوعظ والتذكير. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأ هذا الجزء من الآيات، تمت خطبة وتوافرت فيها الشروط. ولهذا فأمر الخطبة يعني أمر يسير، ولهذا أنا نبهت في الأسبوع الماضي أنه من الخطأ أن بعض المساجد يتخلف الخطيب فيصلون ظهرا، يعني لو واحد أخذ المصحف وقرأ سورة من سور القرآن التي فيها هذه المعاني مستفتحة بالحمد موعظة ثم قال وصلى الله على نبينا محمد، هذه خطبة. والخطبة الثانية يقرأ سورة أخرى على هذا النحو، الحمد لله. قال وحضور العدد المشترط، يعني يشترط لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط، وهذا لعلي أشرت إليه فيما مضى عند الكلام على اشتراط الأربعين، أن الأربعين لا بد أن يحضروا الصلاة والخطبة، لكن في الروض قيده قال لسماع القدر الواجب، يعني عندنا أشياء واجبة في الخطبة، فلو فرضنا أن الإمام حمد الله وقرأ آية وأمر بتقوى الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والأربعون حاضرين، ثم استرسل في الحديث فخرج جزء من الأربعين، الخطبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنهم حضروا سماع القدر الواجب. طبعا لا بد يرجعون من أجل الصلاة، لكن نتكلم الآن على الخطبة، لو أنهم خرجوا لحاجة ورجعوا، ولهذا قالوا حضور العدد المشترط لسماع إيش؟ القدر الواجب. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الشروط المعتبرة في الخطبة ذكر ما لا يشترط، قال ولا يشترط لهما الطهارة، يعني من الحدثين ومن النجاسة، فلو خطب وهو محدث أو وهو جنب أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة فالخطبة صحيحة. قالوا حتى لو خطب بمسجد، لأن قلنا أن الخطبة الصلاة ممكن تكون في مسجد وممكن تكون خارج المسجد، يقولون حتى لو خطب بمسجد، يقول لنا قائل طيب اللبث في المسجد الجنوب مر معنا أنه لا يجوز، يقولون في الجواب عن ذلك شو الجواب؟ نعم لا، ما هو المأخذ يعني في تصحيح الخطبة، في تصحيح الخطبة. نعم نعم لهم ما أخذ يعني فقهي تقعيد، يقولون تحريم اللبث للجنب في المسجد لا تعلق له بواجب العبادة، تحريم اللبث للجنب في المسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وهذا مبني على مسألة دلالة النهي على الفساد، يعني الجنب هل هو منهي عن الخطبة في المسجد أو عن اللبث في المسجد؟ عن اللبث، فكونه خطب هو لم ينهى عن الخطبة حتى نقول الخطبة فاسدة، فالنهي لم يتوجه إلى الخطبة، ولهذا فهو آثم بكونه، إذا كان يعلم طبعا، قد يكون يعلم وقد يكون لا يعلم، لكن لو فرضنا أنه يعلم فهو آثم ببقائه في المسجد حال كونه جنبا، إلا أن خطبته صحيحة مجزئة، لأن النهي ليس متعلق بقضية الخطبة بل عام في اللبث في المسجد، سواء لبث في المسجد ليخطب أو لبث ليذكر الله أو لبث لينام أو ما أشبه ذلك. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني قد يقول قائل طيب إذا كان جنوب يصلي بهم، طبعا هم صلي، فإن أمكن يذهب ويغتسل ويرجع مع عدم إخلال بالموالاة، أو أنه ممكن يتولى الصلاة شخص آخر فقد يخطب بهم وهو جنوب ثم يتذكر أنه جنوب فيستريب من يصلي به. ولهذا قال لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يتولاهما يعني الخطبتين من يتولى الصلاة. فلو خطب شخص بالخطبتين وصلى آخر ولو مع عدم العذر، يعني هم ما قالوا أنه في حال العذر، لا، لو فرضنا أنه ما عنده عذر لا بأس بذلك، لكنه يستحب، يستحب أن يكون من يتولى الصلاة هو من يتولى الخطبة. لماذا لا يشترط؟ قالوا لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبه الصلاتين، يعني لو أننا جمعنا بين المغرب والعشاء صلبنا المغرب رجل ثم أراد أنه يتوضأ أو صلابنا العشاء رجل آخر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذه منفصلة، صلاة العشاء منفصلة. يقولون الخطبتين أيضا أو الخطبة منفصلة عن الصلاة، فلا بأس أن يتولى الخطبة الشخص والصلاة شخص آخر. ثم ختم المؤلف رحمه الله الكلام في هذا على سنن الخطبة، قال ومن سننهما أن يخطب على منبر، هذه السنة الأولى، أو موضع عال، يعني إن عدم المنبر، لأن الموضع العالي في معنى المنبر من ناحية أنه يحصل به المبالغة في الإعلام وإيصال الصوت وجذب الانتباه، جذب انتباه السامعين ورؤيتهم للمتحدث، وهذا يؤثر في استيعابهم واستجابتهم. الشرط الثاني قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، إذا دخل المسجد وأقبل عليهم يسلم على ما جرت به العادة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذا السنة الثالثة. السنة الرابعة قال ويجلس بين الخطبتين، هذه السنة الرابعة. الخامسة قال ويخطب قائما، وهذا يفيدنا أنه لو خطب جالسا حتى مع القدرة على القيام فالخطبة صحيحة، لأن القيام لم يأتي دليل بأنه ركن أو شرط، ومقصود الخطبة يحصل بالخطبة قاعدا كما يحصل بالخطبة قائما. السنة السادسة قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، السنة السابعة قال ويقصد تلقاء وجهه، معناه يعني لا يستحب له أن يلتفت يمينا وشمالا وإنما يقصد تلقاء وجهه. قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد الجانبين إعراض عن الجانب الآخر. والخطبة فيها معنى التعبد، فحيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات فإننا نقول عدم الالتفات هو السنة، ولو كان صلى الله عليه وسلم يلتفت لنقل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء أثناء الخطبة، مع أن أصل رفع اليدين في الدعاء مشروع، لكن لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استند الصحابة في إنكارهم على بشر إلى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ما لم ينقل من الهيئات الأصل أن نقول أنه غير مشروع أثناء الخطبة، لأن الخطبة فيها جانب تعبد. قال: ويقصر الخطبة، هذا جاء في حديث عمار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قال: ويدعو للمسلمين، هذا السنة التاسعة، لأن من مواطن الإجابة هذا الموطن، وهو إذا حضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فهذا من مواطن الإجابة في يوم الجمعة. وهذه السنن في الجملة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ما عدا الاتكاء على قوس ابن القيم رحمه الله يقول أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتكاء على سيف، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاتكاء على قوس أو عصا فهذا أيضا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال المصنف رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان، هذا نضع عنوان نقول عدد ركعاتها وسنة القراءة فيها. الجمعة ركعتان إجماعا. قال: يسن أن يقرأ جهرا. الجهر سنة، الجهر بالقراءة سنة، فلو أسر فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة. يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة، يعني بعد الفاتحة، فيقرأ الفاتحة وهي ركن كما تقدم في كل صلاة، ثم يقرأ بعدها سورة الجمعة. وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة بسورة المنافقين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث ابن عباس، وصح عنه صلى الله عليه وسلم القراءة بسبح والغاشية. قال: وتحرم إقامتها، هذا نضع عنوان نقول تعدد الجمعة في البلد. قال: وتحرم إقامتها، إقامة الجمعة وكذا العيد أيضا، في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. الجمعة وكذلك العيد هي من الصلوات التي يجتمع لها الناس، ومن مقاصدها الاجتماع. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع، كانوا يقيمونها في موضع واحد، وهذا يعزز هذا المقصد. ولهذا بنى الفقهاء على ذلك تحريم إقامتها في أكثر من موضع من البلد، لكنهم استثنوا، قالوا إلا لحاجة. والحاجة مثل سعة البلد وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع، أو ضيقه يضيق عن المصلين. وذكر بعضهم أيضا لو كان هناك خوف فتنة، كان تكون هناك فتنة بين قبيلتين مثلا، إذا اجتمعوا في جامع واحد حصل بينهم فتنة، فخوف الفتنة يقتضي أن يكون لكل منهم جامع، فإذا وجدت حاجة فلا بأس تتعدد الجمعة، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ولا يجوز التوسع في ذلك، وإنما يكون بالقدر الذي تتحقق به الحاجة فقط. قال: فإن فعلوا، أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، يعني فعلوا المحرم. الكلام الآن ليس في التحريم، الكلام الآن في ماذا؟ في الصحة، أي الصلاتين تكون صحيحة، ولا التحريم انتهينا منه. هم فعلوا المحرم، عددوا الجمعة بلا حاجة، هل تصح الصلاتان أو أحدهما؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن فعلوا، يعني صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذن معناه أن إحدى الصلاتين باطلة والأخرى صحيحة. ما هي الصحيحة؟ هي التي باشرها الإمام، ومباشرة الإمام بمعنى حضور الإمام فيها، سواء كان إماما أو مأموما، فقد يكون الإمام، والمراد بالإمام طبعا هو مثل رئيس الدولة أو الخليفة أو الملك أو ما أشبه ذلك، فالتي حضرها الإمام أو أم فيها هي الصحيحة، هذه يقال باشرها الإمام، أو أذن فيها، قد يكون الإمام في بلد آخر لكنه أذن لإحدى الجمعتين والجمعة الأخرى لم يأذن فيها، فتكون الصحيحة هي التي أذن فيها الإمام والأخرى باطلة. قالوا: لأن في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته، يعني لو صححنا غير التي أذن فيها أو باشرها فهذا في افتيات عليه، افتيات عليه يعني تطاول على صلاحياته، وهو له كما أشرنا سابقا أن يأذن بالتعدد أو لا يأذن، وهو أيضا هو نفسه مقيد بالحاجة، يعني مقيد بالحكم الشرعي، فليس له أن يأذن بدون حاجة، لكن إقامتها بدون حاجة فيها مع مخالفة الحكم الشرعي افتيات عليه وتفويت لجمعته، ولهذا قالوا إنها لا تصح. قال: فإن استويا في إذن أو عدمه، يعني استوت الصلاتان وقيمت جمعتان في البلد من غير حاجة، والواقع أن كلتا الجمعتين لم يأذن بها الإمام، أو أذن في الثنتين جميعا، يقولون: فالثانية هي الباطلة، الثانية تكون هي الباطلة، يعني استوت الجمعتان اللتان أقيمتا في كون الإمام أذن بهما جميعا، وهو كما تقدم ليس له أن يأذن من غير حاجة، فإذنه لا يصحح كلتا الجمعتين، أو عدمه، يعني كلتاهما لم يأذن فيهما الإمام، قال فالثانية باطلة، يعني نصحح الأولى ونبطل الثانية. ومعنى الثانية يعني المسبوقة، ولهذا قالوا إنه يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، فليس المراد بالثانية يعني التي أقيمت مثلا أو أنشئ مسجدها، لا، المراد الصلاة تكبيرة الإحرام. فالذي الجمعة التي كبروا الإحرام فيها أولا تكون هي الصحيحة، والتي كبروا فيها للإحرام ثانيا هي الثانية فتكون باطلة. وعللوا قالوا لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، يعني الاستغناء وهو حصول الفرض حصل بالأولى فكانت هي الصحيحة، والثانية هي التي حصل بها التعدد من غير رخصة فكانت هي الباطلة. قال وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، إذا وقعتا معا يعني تبين لنا أن كلا الإمامين كبر للإحرام في نفس اللحظة، هنا لا مزية لإحداهما فتبطل الصلاتان، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. وبناء على ذلك يقولون إن أمكن إعادتها جمعة فعلوا، وإلا صلوها ظهرا. إذا أمكن أن يعيدوها جمعة، لأن الجمعة هي فرض الوقت في القرية أو في مصر، ولم تصلى في مصر جمعة الآن، إن أبطلنا كلتا الجمعتين، فإذا أمكن إعادتها جمعة يفعلوا. أما إذا لم يمكن لفقد شرط من الشروط كأن نقص العدد أو ما أشبه ذلك فيصلونها ظهرا. قال أو جهلت الأولى منهما، يعني جهلنا أيهما سبق الآخر بتكبيرة الإحرام، فهنا تبطل كلا الصلاتين ويصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. في الصورة الأولى قالوا يصلون جمعة إذا أمكن، لكن هنا قالوا يصلون ظهرا. لماذا؟ وش الفرق؟ نعم، نعم، قالوا لاحتمال سبق أحدهما، يعني معناه الغالب، يعني كون الجمعتين وقعتا في وقت واحد تكبيرة الإحرام هذا نادر، الغالب أن واحدة منهم تقدمت على الأخرى، فمعناه أنه يحتمل أن واحدة منهم حصل بها الفرض، لكن ما ندري ما هي، ولهذا نلزمهم بالإعادة ظهرا ولا يعيدون جمعة، لأن الآن نمنع من تعدد الجمعة، وفي جمعة صحيحة أقيمت في البلد لكن لا ندري أيهما، بخلاف الأولى اللي كانت في وقت واحد فنحن جازمون ببطلان كلتا الجمعتين، وبالتالي ما أقيمت في البلد جمعة أصلا صحيحة جزما، ولهذا نقول إذا أمكن يصلونها جمعة يصلونها جمعة. قال وأقل السنة بعد الجمعة، هذا نضع عنوان نقول راتبة الجمعة. قال وأقل السنة يعني الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. الركعتان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين من حديث ابن عمر في الصحيحين، وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وأما الست فقد ثبت فعلها من حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يصلي بمكة ست ركعات بعد الجمعة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. ولهذا المؤلف رحمه الله قال أقلها ركعتان وأكثرها ست، وجاءت السنة أيضا بأربع كما في حديث أبي هريرة. وأما قبلها فليس قبلها سنة راتبة، ليس قبل الجمعة سنة راتبة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون حتى يدخل الخطيب، وفي الحديث وصلى ما كتب له، فهذه صلاة مطلقة، يصلي الشخص ما كتب له. أما أن هناك سنة راتبة قبلية، ليس هناك سنة راتبة قبلية. سنن الجمعة، قال ويسن أن يغتسل، هذه السنة الأولى، وقد تقدم الاغتسال للجمعة في أحكام الغسل. السنة الثانية قال ويتنظف، والمراد بالتنظف يعني قص الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط ونحوه. السنة الثالثة قال ويتطيب. السنة الرابعة قال ويلبس أحسن ثيابه. السنة الخامسة قال ويبكر إليها. السنة السادسة ماشيا يعني لا راكبا، فيأتي الجمعة ماشيا. السنة السابعة ويدنو من الإمام يعني يكون قريبا من الإمام ما أمكن. السنة الثامنة قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. السنة التاسعة قال ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفي يوم الجمعة وليلتها خصوصا. هذه سنن الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بصلاة الجمعة. مسألة الأولى تخطي الرقاب، قال ولا يتخطى رقاب الناس، وتخطي الرقاب معروف وهو أن يمشي فتكون رجله يتخطى بها رقاب الناس، لأن الصفوف ليس فيها طريق للمشي، وهو يمشي ويخترق الصفوف فرجله يتخطى بها رقاب الناس. تخطي الرقاب هذا منهي عنه، ورد النهي عنه، وفيه سوء أدب وإيذاء، والفقهاء نصوا على أنه مكروه، فالمشهور في المذهب أنه مكروه. قال في المبدع وصرح جماعة بتحريمه، لكن المشهور في المذهب هو الكراهة. استثنى المؤلف قال إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن لم يجد طريقا. فلو فرضنا أن الإمام جاء ليتولى الخطبة والصلاة ولم يجد طريقا إلا أن يخترق الصفوف فلا يكره للحاجة، وهذا قد يتصور في حالة ما إذا لم يوجد باب في جهة القبلة. أما إذا وجد باب في جهة القبلة فالغالب أن الإمام لا يحتاج إلى أنه يتخطى الصفوف. على كل حال إن وجدت حاجة فلا كراهة حينئذ. قال إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني أن يكون المتخطي إلى فرجة، لا يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، فيجوز أن يتخطى. وهذا يحصل لأن بعض الناس تجد أنهم يصفون في الصفوف الخلفية، ويأتي الشخص ويجد أمامه الصفوف في الأمام فارغة، فله أن يتخطى رقابه، لأنهم لا حرمة لهم لأنهم خالفوا السنة، السنة إتمام الصفوف الأول فالأول، وهم صاروا عائقا بين الناس وبين ما هو مستحق لهم من المكان الفارغ، فحينئذ لا كراهة في أنه يتخطى الصفوف إذا لم يكن هناك طريق في المسجد يستطيع أن يسلك من خلاله إلى تلك الصفوف إلا أن يتخطى رقاب أولئك المتقدمين فلا حرج. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، هذه مسألة إقامة الجالس. حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني بعض الناس يفعل ذلك، والفقهاء قالوا ولو كان عادته الصلاة فيه. بعض الناس يكون له عادة أنه يصلي في مكان، فإذا وجد أحد سبق إلى هذا المكان أقامه، وهذا لا يجوز. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لأنه ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن إقامة الشخص من مجلسه. وقول فيجلس مكانه هذا مبني على الغالب وليس قيدا في الحكم، فلو فرضنا أنها قامه ولم يجلس مكانه فهذا أيضا محرم، لأن الاعتداء على حق المتقدم حصل في كلتا الحالتين، سواء جلس مكانه أو لم يجلس. لكن قولهم فيجلس مكانه هذا مبني على الغالب، فالغالب أن غرض المقيم أنه يقيم الشخص ليجلس مكانه. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، لو أن شخصا عنده شغل أو عمل سيتأخر مثلا وهو حريص على الصف الأول في صلاة الجمعة فأقام صاحبا له أو ولدا له جعله يجلس في الصف الأول ليحفظ ذلك المكان له بهذا الغرض، فإذا جاء المنيب، لأن هذا الآن صار نائب عنه، له أن يقيم النائب؟ نعم، هذا مستثنى، ولهذا قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، فإن المحفوظ له المكان يجوز أن يقيم الحافظ ويجلس مكانه. وعللوا ذلك قالوا لأنه كنائبه في حفظه له، يعني هو يحفظ مكانه بالنيابة عنه، ولأن النائب يقوم باختياره، هو أصلا ما جلس إلا ليحفظ المكان لمن أنابه، فهو يقوم باختياره، فليس فيه المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الجالس والجلوس مكانه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.